إذا حضر الصف. لا لا ترتيب عندي أنا. أين؟ تولي يوم الزحف. لكن ما في القرآن دليل على هذا. أصبر يا جماعة رجل. حسن قبله قبله أنا جم حسن. نعم. إلا أخذت أظن يلتها كم الآية. أحسنت. طيب هل يستثنى من هذه الحال شيء بندر؟ لكن هل يستثنى من هذا الشيء؟ هذا مستثنى في الآية. وغيره أكثر بالنصف ولا ولا بالربع ولا بالثمن؟ ها يعني إذا كان ثلثين أكثر أو ثلثين؟ ثلثين أو أكثر أو أقل؟ ما عرفت. آدم إذا زاد على الضعف. طيب ما هو الدليل على هذا يا آدم؟ أحسنت. طيب الموضوع الثاني مما يكون فيه فرض عين آدم إيش؟ نعم. الدليل كمل من الآخر. كمل لأنه إلى الآن ما تم الدليل. نعم. والله على كل شيء قدير. أحسن بارك الله فيك. الموضع الثالث من اللي ما أخذ ناصر يحتاج إلى بعينه. ما هو الدليل؟ كيف هذا؟ لا ما هو دليل هذا. هذا نفي. لا سليم. ها تعلل. تعليل ان اذا لم يقوم مقام احد له خصائص فالحرب ما يقوم احد مقامه ان يزنه عناه. يعني انه كان فرض الكفايه اذا لم يقم به من يكفي صار فرضين. فهذا الرجل الذي احتج اليه ولم يقم الحرب الا به يكون فرض عين عليه كما هو القاعده في فرض الكفايه. الرابع خالد.